شيخنا سائل كريم يقول: إذا قرب في بلادنا يوم النحر نشتري قبل يوم الأضحية ضحايانا، ما حكم، يقول ما حكم شرائنا هذا قبل أيام النحر؟ هل تقع أضحية أم نذر؟ لا، لا بأس أن تشتريها، لكن لا تذبحها إلا بعد خروج صلاة العيد. تشتريها مبكرا من أجل أن تنتقي الشيء الطيب، وربما يحصل غلاء قبيل العيد وتريد أن تشتريها وتسمنها بطريقتك، لا بأس بذلك، لكن إياك أن تذبحها إلا بعد صلاة العيد. نعم. سأل الشيخ، ما في شيء، الشراء لا بأس به، تشتري إن شاء الله لا بأس، لا حرج. نعم، للكساني إيه؟ لا لا لا يقع نذر أبدا. نعم عرفته، هذا لا يقع نذر، بارك الله فيك. أنت تشتريه لتضحي به يوم العيد، وبعض الناس يشتريها مبكرا ويسمنها زيادة، يعني يعلفها أكثر حتى تكبر وتسمن ويحسن حالها. نعم. سنة. نعم.